متى يجوز؟ حينما تكون الغلبة للمسلمين والسلطة لهم، يعني هؤلاء الذين يذهبون إلى بلاد الكفر في سبيل الدعوة لا يصاهدون، لا يقتلون، لا يذبحون، لأن يوجد من ورائهم من يسندهم ويدافع عنهم. اليوم أنت تعلم أن الحكومات القوية ترسل المبشرين إلى الدول الضعيفة، فلا يستطيع أحد أن يعتدي عليهم، لأن وراءهم من يدافع عنهم. هكذا كان الشأن في الزمن الأول يوم كانت الخلافة الإسلامية قائمة، فكان المسلمون يذهبون إلى بلاد الكفر في سبيل التجارة، وليس المسلم إنما كان هو داعي، فيبدأ وينشر الدعوة ليس فقط في كلامه، في حسن معاملته لأولئك الناس، ويدعو. فلا يجو أحد أن ينتقل منهم إلا حوادث طبعا لابد أن تقع، لكن مش مثل اليوم ضغط، لا تأذن، لا ترفع صوتك، لا سلا إلى آخره. فلما تكون في هيك دولة وقوة وقولة، ما إذن هذا الفساد المستشري في بلاد الكفر والغرب والفسق والفجور، كانوا يعني يزعمون على فطرة النساء اليهوديات والنصرانيات. أنا في سوريا أنا أدركتهم، كثير منهن لباسهم أحسن من كثير من المسلمات اليوم. لو احتج أو قيل مثلا من أسلم منهم يبقى في بلده حتى هو يعني أبرى بأحوال الأفراد فيفسدهم ويعدلهم ويسلمهم. يا شيخ الله يهديك، انت لا تتكلم كلام نظري. اولاده يا بده يتركهم في بلده يا بده يصحبهم معه، اولاده راح يتاثروا اذا صحبهم معه، راح يتاثروا ببيئه اللي هو بده فيها. هو اذا كان رجلا مثلي انا مثلا، اذا ذهب الى بلاد الغرب شو بده يتاثر؟ قد اكل الدهر عليه وشرب. لكن لو كان عندي اولاد عصا صغار طبق مسرار، اذا انا راح اصلح غيري وخرب بيتي. هذا الانطلاق الخيالي النظري بده تضييع جدا جدا. واحد رجل كبير ما عليه مسؤوليه الا الدعوه، هذا ممكن ان يقال يروح يعيش هناك لانه حيصلح ولا يخشى عليه الفساد. اما هو عنده بيته، عند أولاده كبار وصغار إلى آخره، فما يجوز أن يستوطن هناك. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالكم؟ الحمد لله بخير، وأنت؟ الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.